إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن خطر الشيعة دهم بلادنا، وإننا في هذا الوقت لنمر بمحنة جليلة جدا، فإن الشيعة خطرهم عظيم، ولكن يبدو أن الخطر ليس منهم فحسب، ولكن قد يأتي الخطر من أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بلسان السلفية على مذهب الشيعة، حتى صار المرء لا يدري أسلفية أم شيعية. منذ أيام في قناة الرحمة الفضائية المصرية خرج رجل مصري يتكلم بلسان السلفية ويلبس لبوسها، وهو الدكتور حازم شومان. أراد أن يعالج موضوع اختلاف الإسلاميين على الساحة، فماذا قال ليربأ الصدع ويدرأ الخلاف؟ قال، يقول لك مرسي ولا أبو الفتوح؟ وهذا من برنامج اسمه القرآن حياتي. يقول عيب بقى، عيب العفن ده بقى، عيب العفن ده. وهذا العفن الذي يتكلم عنه هذا الرجل كان هو أحد دعاته. العفن هو مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم ما كانوا يعرفون إن محنتنا هي غياب العلماء الربانيين الذين يبصرون الأمور ببصيرة نبوية شرعية. وكما قال علماؤنا، إذا وقعت الفتنة رآها أهل العلم، وإذا أدبرت رآها الناس أجمعون. البدعة والفرقة إخواني رضيع لبان، والسنة والجماعة إخوان رضيع لبان. لما وقعت أحداث الثورة المصرية انبرى كثير من شيوخ السلفية يباركون المجلس العسكري ويدعون له بالتوفيق والسداد والرشد، ويثنون عليه صباح مساء في الفضائيات وفي خطب الجمعة وفي كتاباتهم في من أصدر صحائف بعد هذه الثورة. فما مضى العام إلا وهم يقدحون في المجلس العسكري وينادون بقتله وذبحه وينادون بسقوطه. أليس هذا الخلاف دليل على انعدام البصيرة في الأحداث وضعف الرؤية الشرعية التي ينبغي أن ينظر بها العالم؟ ولكن علماؤنا عوام، وعوام السلف علماء. ما الذي فعله المجلس العسكري أول الأحداث وآخر الأحداث؟ لما توقف عن تنفيذ الضرب وحظر التجوال الذي تلقاه من رئيسه، هل فعل هذا لقيام دولة إسلامية؟ هل فعل هذا للشريعة؟ هل تكلم ببنت شفة يدل على هذا؟ كان الكلام واضحا من أول الأمر، هي دولة مدنية لا دينية. لماذا مدح إذن؟ ما الذي أظهره الجيش أو المؤسسة العسكرية حتى يباركون؟ وما الذي غيروه حتى يسبوا؟ إنما هي سوء رؤية وتقدير للأحداث جعلهم ينبرون دفاعا عنه ثم طعنا عليه. أما العلماء الربانيون ومن تتلمذ على أيديهم يعلمون أن هذا ما تصير إليه الأمور. إن عالما ربانيا من بقية السلف قال كلمتين أول ما وقعت الأحداث قبل رحيل الرئيس المصري، قال: سيأتي على الناس زمان يتمنون التراب الذي كانوا فيه. لأنه يعلم أن الباطل أول المستفيدين بما يجري، الباطل. في قناة فضائية عقدت مناظرة أخرى شيعية، اسمع ما يقول الشيعة لترى هذا العفن الذي يتكلم عنه الدكتور. يقول الرجل الشيعي مدافعا عن قيام أول حسينية في مصر، يقول: أنا مواطن مصر ولي حقوقي كأي مصر، أنا كافر، أنا بوذي، أنا مسلم، شيعي، سني، يهودي، مسيحي، أنا لي حق المواطنة كاملة كأي مواطن، ولا أحد يزايد على وطنيتي، أنا مصري كأي رجل ولي حقوقي كاملة، عيش، حرية، عدالة اجتماعية. بدعوى الحرية استفاد أهل الباطل. أهل العلم يعلمون من يستفيد من الأحداث. ببصيرة ربانية ذكروا هذا، لكنهم مرة يمدحون ومرة يزمون. اختلفوا اختلافا عظيما لاختلاف الأصول التي يقيسون عليها. فلم يجد هذا الدكتور شرا من هذا المثال. يقول: احنا عايزين كراسي ولا عايزين ايه؟ يعني مين فيكم احسن من الحسن بن علي؟ ومين من التاني اسوأ من معاوية بن ابي سفيان؟ والحسن تركها لمعاوية. لم يجد إلا هذا المثال أن يقول بلسانه من أسوأ من معاوية بن أبي سفيان، ثم يكرر هذا بعد نحو دقيقتين يقول: ولكن الفضيحة التي تحصل عيب، مين فيكم أقل من معاوية عشان التاني ما يتنزلوش؟ يكرر هذا بلسان السلفية وبلبوسها. وفي المناظرة الآنفة الذكر مع الدكتور محمود شعبان يناظر الشيعة لا يعرفون أصل العقيدة، ولكن إلى الله المشتكى من قلة العلم، إلى الله المشتكى. يقول الدكتور السني السلفي الذي يتكلم بلسان السلفية للمذيع، يقول: هذا الشيعي افتتح كلامه فصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: وأهلك أعداءه. يقول: سأله من أعداءهم؟ نحن أعداءه. هكذا يقول الدكتور السلفي، يقصد أهل السنة. يقول: سأله من أعداؤهم؟ فيقول الشيعي ثلاث مرات: إنما قصدت معاوية. ثلاث مرات، ولم ينطق هذا الدكتور السلفي بكلمة ولا بحرف، وهذا الشيعي يصرح أمامه: أقصد معاوية معاوية معاوية. وهذا الدكتور لا يتحرك. أسلفية أم شيعية؟ إن أول الغيث قطرة. إنهم يجعلون الكلام في معاوية سلما للكلام في غيره، إذ لما جرت الحروب بين الصحابة وكثر الخبث من المنقول، ظن هؤلاء أن قلوب أهل السنة على معاوية ليست كغيره، فإذا تكلموا فيه لم يكن الكلام كالكلام في أبي بكر وعمر، خبث طافح بالفضائيات. هكذا يقول الرجل بلسانه، وذاك الآخر لا يرد. وهؤلاء أنفسهم إي والله لما خالفوا القواعد الشرعية والأصول النبوية فتكلم الناس فيهم لم يقبلوا أي كلمة، وانظر العوام الدهماء يدافعون عنهم صباح مساء حتى اليوم، وقد ضاعت البلاد والعباد والعقائد. ما زال الناس يقولون: أنتم تطعنون في الشيوخ، الشيوخ، لمجرد أن رجلا علم بعض الأحاديث النبوية فتكلم بها على المنابر صارت له حصانة لا يقبل الكلام فيه مهما خالف. لكن الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوه ومات وهو عنهم راض يقبلون الكلام فيه والطعن. إن باطن الأرض خير من ظاهرها. معاوية أهكذا في بلاد المسلمين؟ في القنوات التي افتتحت لتبصير الناس، أسأل الله أن يغلقها إغلاقا تاما. الصحابة إن حيوانا مهينا كرمه الله عز وجل بصحبة فتية مؤمنة، كلب كرمه الله في القرآن، وما زال الناس يقرؤون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. ومع ذلك ما زال المسلمون يتلون في المحاريب ويحفظون في الكتاتيب قول الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أفكلب يخلد ذكره بصحبة فتية مؤمنة ولا يخلد ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو القائل الصادق البار: إن خير الناس قرني، خير الناس من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خير الناس قرني. ومن شرف هذه الخيرية أن هذه البركة إذا حلت على جيش غاز كتب الله له النصر، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم بشرف صحبته. ثم يغزو فئام فيقال: أفيكم من صاحب رسول الله؟ فيفتح لهم. ثم يغزو فئام فيقال لهم: أفيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ أربع مرات فيفتح لهم. كل هذا بشرف الصحبة التي لا يدركها عمل. إن أبا داود روى في سننه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لمشهد رجل واحد منهم يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم كله ولو عمر عمر نوح. وإنما كان سعيد يخاطب التابعين الكبار. مشهد واحد من معاوية، مشهد يغبر فيه وجهه مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمل أحدكم عمره كله ولو عمر عمر نوح. وقيل لابن المبارك: أيهما أولى وأفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فنفض يديه منكرا وقال: والله لغبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز كله. ولقد رأيت في كتاب الصواعق أنه قال: لغبار في أنف فرس معاوية خير من عمل عمر بن عبد العزيز كله. أيقاس من رآه النبي بعينه واصطحبت رؤيته وتملقت عيناه وجه النبي بأي رجل حتى يتكلم الناس بهذا البدأ على قنوات فضائية؟ قطع الله لسان هذا القائل إن لم يتب توبة نصوحة إلى الله عز وجل. ولو كان من سبق اللسان فإن اللسان يغرف من القلب. لا يمكن أن يتكلم رجل بهذا الكلام وفي القلب من تعظيم الصحابة ما فيه. لو كان لمعاوية الخدر العالي والقدح المعلى ما جال الفكر في هذا المثال. وهذا رجل يتكلم على الملايين، يعد الكلام ويهيئ العبارات، لا يرتجل، وهو يعلم أنه سيذكر هذا المثال، ثم مع ذلك لا يفيقون. إن معاوية رضي الله عنه مناقبه في الصحاح والسنن والمسانيد في أصح الكتب وأفضلها، ووالله لولا فضله ما تعنينا هذا الكلام. إن البخاري رحمة الله عليه بوب في صحيحه بابا فقال: باب ذكر معاوية، باب ذكر معاوية، ولم يقل باب فضل معاوية ولا باب مناقب معاوية. فقال كثير من الشراح إن البخاري رحمة الله عليه لم يصح له من فضائل معاوية شيء، وكان شيخه إسحاق بن راهوي يقول لم يصح في فضل معاوية شيء، فاقتفى البخاري إثر شيخه وأثره. وأنا أقول إن الجواد قد يكبو، وإن الصارم قد ينبو، وإن العالم قد يهم، وإن القدوة قد يزل. فرحمة الله على البخاري، ووالله إن مناقب معاوية لفي صحيحه، ولكن المرء قد يهم، أيحتاج مثل معاوية إلى مناقب؟ ولكن البخاري رحمة الله عليه جعل من مناقبه شرف الصحبة. وأنا أقول لو رتب البخاري صحيحه غير هذا الترتيب لكان خيرا، فقد روى البخاري في عدة مواضع من صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كان يدخل على أم حرام بنت ملحان يقيل عندها، فجعلت مرة تفلي رأس النبي عليه الصلاة والسلام فنام، فاستيقظ النبي يضحك، فقالت أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، فقالت أم حرام ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ثم نام عليه الصلاة والسلام فاستيقظ يضحك، فقالت أضحك الله سنك يا رسول الله، قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون الثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، قالت ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية، فنزلت عن دابة لها فوقفتها فماتت. فهذا الحديث نص في فضل معاوية، فإنه لم يغزو البحر أحد إلا معاوية في زمان عثمان رضي الله عنه. واستنبط من هذا الحديث جماعة من الكبار ممن سبقوا أبا عبد الله البخاري بأن هذا الحديث من مناقب معاوية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى معاوية ومن كانوا معه ملوكا على الأسرة في الجنة، فهذا قطع لمعاوية بمرتبتين، بدخوله الجنة وبعلو كعبه فيها، حتى أنه لا يدخلها كأي دخول، بل هو ملك، ملك في الجنة على الأسرة، كما قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وقال الله عز وجل إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. هذا هو معاوية رضي الله عنه، وهذا من أعظم المناقب، وقد رواها البخاري في صحيحه. وقد روى البخاري أيضا في صحيحه بل وفي باب ذكر معاوية من حديث ابن أبي مليكة أنه قال صلى مولى لابن عباس عند معاوية فأوتر بعد العشاء بركعة، فرجع مولى ابن عباس إليه وقال ألا أدلك على أمير المؤمنين فإنه أوتر بركعة فقال ابن عباس دعوه فإنه فقيه، وفي رواية دعوه فإنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لو وضع البخاري تحت هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي رواه في عدة مواضع من كتابه لكان قد أجاد، فإن معاوية فقيه جد فقيه، وقد شهد له هذا ابن عباس رضي الله عنهما. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أكرم الناس، قال أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن الناس تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ومعاوية فقيه، وهو صاحب النسب العالي والشرف البادخ في الجاهلية، إنه رأس قريش، فإن قريش أكبر بيت فيها بيت الأرومة بنو عبد مناف، ولعبد مناف أربعة أبناء، ثلاثة إخوة أشقاء ورابع لأم. بنو هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، عبد شمس جد عثمان ومعاوية، والمطلب الذي ينتهي إليه نسب الشافعي، ونوفل، ثلاثة أشقاء أصل العرب في الجاهلية، نسب وفيع معدن الناس في الجاهلية، ثم فقه في الإسلام وصار فقيها. هذا يقال عنه من أسوأ الناس بعد معاوية. وفي صحيح الإمام مسلم أن معاوية اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام كاتبا للوحي، وهذا من أجل مناقبه، إذ كان أمينا على وحيه، بخلاف رجلين ممن كان يكتبان للنبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر أهل السنن والسير أن عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجل نصراني قد أسلم وقرأ البقرة وآل عمران وجد في الصحابة، كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان القرآن أول ما نزل نزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، سبعة أحرف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كتبت سميع بصير غفور رحيم، ما لم تختم آية عذاب برحمة ولا آية رحمة بعذاب. فكانت الآية إذا نزلت وأملاها النبي على هذين الكاتبين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الآية سميع بصير يقول أو أكتب عليم حكيم، فيقول النبي كل حسن. فلما طال عليه هذا الأمر ارتاب وتنصر ولحق بقومه وقال أنا كنت أكتب لمحمد ما أشاء. فمثل هذا الكاتب الذي افترى على النبي عليه الصلاة والسلام يعارض عمله ويناقض عمل معاوية، إذ كان كاتبا أمينا عليما بحال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يلفتنكم أيها الإخوة أن عمر رضي الله عن عمر شكى إليه بعض الناس كبار الصحابة كسعد بن أبي وقاص فعزله، ولم يشك رجل معاوية في زمن عمر ولا في زمان عثمان. تمت له إمرة الشام 40 سنة، 40 سنة لم يشك واحد معاوية رضي الله عنه الذي مات والنبي عنه راض. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية: اللهم اهديه واهد به واجعله هاديا مهديا، اللهم اهديه واهد به واجعله هاديا مهديا. هذا رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وحسنه، وقد روى ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، فهذه مناقبه في البخاري ومسلم وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان وفي مسند أحمد وسنن أبي عيسى، فهي في الصحاح والسنن والمسانيد جمة غفيرة متوافرة لدى أهل السنة والجماعة، فهو له القدح المعلى في المناقب، ولا يطعن في معاوية إلا حاقد جاهل لا يدري ما مناقبه ولا يستطيع أن يلج بابة العلم بعدل وإنصاف. ولكنه باب الشيعة فتح على نصراعيه، إنها الحرب الضروس القادمة التي تحتاج إلى رجال يزودون عن عرض الصحابة. كفى لعبا أيها الناس، كفى استهزاء بهذا الميراث، ووالله إن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يطعن أحد في صحابته إلا كان خاتمة أمره سيئة، فإن الطاعن في الصحب طاعن في الأصل. ألا ترى أن ربنا عز وجل لما أراد أن يبرئ عائشة رضي الله عنها لم يبرئها إلا بمحمد، فقال الطيبات للطيبين، أي لولا أنك طيب لكانت هذه المرأة على غير هذا، جرت سنته مع الأنبياء بهذا، فأنت طيب ومرأتك من الطيبات، وهكذا أصحابه الذين مدحهم رب العالمين وهذا النبي الكريم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فأعجب أيها الإخوة من حالة نعيشها، ولكني أقول ما قاله الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لعل زمان الرئيس السابق تصور بعض الناس أننا مظلومون، إذ يرى عمل جهاز أمن الدولة ويرى التضييق على الناس ويرى غياب الشريعة، فربما تصور بعض الناس أننا على خير جليل، ولكن متى يأتي زمان التمكين؟ لماذا يتأخر التمكين ونحن هكذا بالملايين، المساجد ممتلئة واللحى ملأت البلاد؟ فأرانا الله عز وجل آية: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولكن وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هل كان الله سيقول لنا في الزمان السابق أنكم ستختلفون، سيلعن بعضكم بعضا، ستدخلون ركب السياسة؟ ما كنا نتصور. ما كان الله ليطلعنا على غيبه، لكنه أرانا هذا الغيب. الآن في أول الأحداث أحاطوا أنفسهم بسياج واضح، كل من يتكلم فيهم طعان لعان جراح في أهل العلم، ورمونا بالعمالة لأمن الدولة. هذا تصرف أهل الإسلام؟ هذا تصرف العلماء في نزاع علمي يقع بينهم؟ هكذا كان السلف، لكن ما أسهل رمي الناس بالتهم، فقالوا إننا عملاء لأمن الدولة وللحزب الوطني، جيد، وإننا نطعن. وهلا جعلنا كلامنا سرا؟ ثم لم يمض عام حتى عوقبوا وأرانا الله وأراهم كيف أنهم بدأوا يعاملون بنفس المعاملة. ما من رجل منهم ظهر على الفضائيات إلا وهو يقول اتهموني بالعمالة، بل إن الشيخ أبا الأشبال يقول للعلماء على الفضائيات كفاكم عمالة وخيانة. شيخ فوز السعيد على منبره يقول على قناة الرحمة على ملهم العسوي، وأنا أعلم يقينا أنه مرشد لأمن الدولة، أعلم يقينا أنه مرشد لأمن الدولة. وهكذا حذو القزة بالقزة. أيها الشيخ المبارك، أفإن كنت تعلم يقينا أن هذا مرشد لماذا سكت؟ ألم تنصح صاحب القناة؟ ألا تنصح عباد الله الذين يسمعون لهذا المرشد؟ لما كان المرشد يتكلم في الثورة ويباركها ويطعن فينا كان ساكتا، ولما أقام برنامجا واحدا للطعن في حازم صلاح أبو إسماعيل هاجت مرة الشيخ ولم يتحمل ورماه بالعمالة أمام الملايين. أفحازم صلاح أبو إسماعيل أعظم من الثوابت الشرعية؟ أعظم من ثوابتنا؟ من عقائدنا؟ ما هذا؟ من أجل الرئاسة صار الشيوخ يطعن بعضهم في بعض على القنوات الفضائية ولم يسموا هذا طعنا ولا جرحا، لكننا لما خالفناهم تبعا للنصوص الشرعية والقواعد الأصولية لم يتحملوا هذه المخالفة، حتى العوام لم يتحملوا هذا، فابتلوا في شيء حقير في السعي وراء الكرسي، صار بعضهم يطعن في بعض ويرمي بعضهم بعضا بالعمالة حذو القذة بالقزة. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفقت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. لا يتحملون. بعدما تكلم هذا الرجل بهذا الكلام انذر الناس دفعا ودفاعا عن معاوية بن أبي سفيان، فما كان من هذا الرجل إلا أنه أخرج هذا الكلام بعد عدة أيام يقول إنه مما يندى له الجبين ويدنى له القلب أن يجد المرء تربصا وسوءا وسوء ظن بكل كلمة تخرج من فمه دون تثبت أو روية ودون أدنى نظر أو قياس على تاريخ سابق وعقيدة ظاهرة، ويدمى القلب أكثر حين يصدر ذلك ممن ينتسبون للدين والعلم الشرعي وما فقهوا منه إلا قليلا، وجعلوا منهجهم ورسالة حياتهم في تتبع الزلات والتماس العثرات. يبررون الكلام لأنفسهم بدعوى الجرح والتعديل، وما من تعديل يعرف في جل كلامهم، إنما هو جرح وتجريح، حيث تلقفوا كلمة خرجت كسبق لسان واضح نطقت بها دون أن أعنيها يقينا، فاتهموني ظلما وعدوانا بالإساءة لخير من مشى على الأرض بعد الأنبياء وهم أصحاب رسولنا الكريم. ولو كلفوا أنفسهم وبحثوا في تاريخي وقلبوا في محاضراتي لعلموا أنني أدين الله جل وعلا بعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحب والآل الكرام، فأحبهم جميعا وأترضى عليهم جميعا. أقول لهؤلاء الجارحين المجرحين: اتقوا الله واعملوا المنهج النبوي المطهر من التماس العذر وإحسان الظن، وذروا تلك البغضاء والشحناء التي تكاد تحرق قلوبكم وتحرق من أخلاق من يتعلمون منكم هذا المنهج الغليظ. تخيل رجل يقول هذا الكلام ويدعي أنه سبق لسان، ثم بدلا من أن يخرج فيقول: والله هذا سبق لسان، وكنت أتمنى أن يقطع لساني قبل أن أتفوه بهذا الكلام، وأنا تائب عنه وراجع منه، وأن يقول هذا الكلام انقلب طاعنا مجرحا راميا المنتصرين للصحابة بهذا الكلام. هكذا يجعلون أنفسهم قامة لا يطولها شيء. إن الكلام أيها الإخوة يغرف من القلب. أليس إلا هذا المثال يضرب به الرجل المثل حتى يكرر الأمر مرتين؟ لا يمكن أن يصدر إلا إذا كان فعلا يرى أن معاوية بن أبي سفيان منزلته ومقامته قليلة، فاستباح أن يضرب بهذا المثال. وأيا كان الذي يريده، إلا أنه كان يريد أن يقول إن معاوية رضي الله عنه أقل من الحسن. هذا ملخص ما يريد أن يقوله، سواء عبر بهذا أم بتلك، فيقول أسوأ ويضرب المثل بأناس عقائدهم مهرّة. تكلم عن أبي الفتوح، يقيس أبو الفتوح ومرسي على معاوية والحسن مرسي الذي يقول إن النصارى الذين في مصر لا يعتقدون ولا يقولون إن الله ثالث ثلاثة. هنيئا لكم أيها النصارى. وأبو الفتوح الذي يجعل من حق البني آدم المسلم أن يعتنق المسيحية فضلا عن باقي كلامهم. شيخ وجدي غني ذكر أن الإخوان المسلمين أصدروا قرارا بحلق اللحية، فامتثلت الجماعة، صارت أوامر الرأس أعظم من أوامر الله ورسوله، فانصاعوا لحلق اللحية، ومنهم هذا الرجل. ولما أصدرت الجماعة أمرا بأنهم لن يتقدموا بمرشح للرئاسة لم يستجب. انظر، لم يخالف الجماعة لما أمرت بمعصية الله ورسوله، وخالفها لما لم تأمر بمعصية الله بشيء في نفسه. ضرب بكلام المرشد عرض الحائط وذهب يقاتل على الكرسي. أفهذا يؤتمن على أصل من الأصول؟ هؤلاء يضرب المثل بالصحابة الكرام. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لا يجوز للمرء أن يتكلم عن الصحابة إلا بخير. يأتي الرجل لا يستحضر إلا هذا المثال ثم يقول من سبق اللسان، تريد من الناس أن يسمعوا هذا الطعن ويذهبون يستمعون إلى محاضراتك لينصروا، كأن هذا الرجل لا يعلم أن المرأة قد يكون مسلما ويرتد. هذا الكلام يريد أن يسمعه الناس ولا تتغير قلوبهم، يمر عليهم بردا وسلاما ويقولون هذا أكيد سبق لسان، يعذروه ولا ينتفضون لصحابة النبي. والله ما هكذا تصنعون. إن الكبار الجلة الذين تكلموا في الأحداث، لماذا ما عذرتهم؟ لماذا ما رجعت تاريخهم؟ لماذا لم تقل الكلام الذي صدر منهم سبق لسان؟ لكنهم جعلوا أنفسهم في مرتبة من لا يقبل فيه النقد مهما قالوا. قل ما شئت وما علينا إلا التماس المعاذير، قل في الصحابة ما تشاء، هذا هو المنهج. ووالله إنهم لسيرون واقعا مرا، فإن النبي والصحابة سياج من يتخطاه يعاقب، وكان عليه ولو سبق لسانه ألا يتكلم بهذا الكلام، انقلب رأسا طاعنا في أهل العلم مجرحا. أما كلامه فيكفي أن يقول من سبق اللسان. أراد أن يعتذر لنفسه ولم يعتذر للذين انتفضوا للصحابة، لم يقل وهؤلاء أيضا الذين تكلموا من إخواني، إنما حملهم الغيرة وكل المعذور. كان من الممكن أن يقول هذا لو لبس لباس التواضع ولباس الخشية لله عز وجل، كان يمكن أن يقول سبق لساني فأنا معذور وتكلموا غيرة فهم معذورون. لكن هذا الكلام في غاية الخطورة، ولو سبق لسان هذا الرجل هل سبقت أذن ذاك الآخر وهو يسمع الشيعي يقول أقصد معاوية؟ أيضا هذا من سبق الأذن. علينا أن نسمع السب صباح مساء في أصولنا ثم نسكت؟ هذا يجوز أيها الإخوة. ولكنني أقول لهم ارجعوا، فإن الطريق الذي تسيرون عليه لا ينتهي إلى شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يشاء الله عز وجل. انظر أيها الإخوة ماذا يصنعون بنا. دكتور السلفي الذي خرج مناظرا للشيعة، والله لا أدري لماذا يناظرون. الشيعي يحتد على جواز اللطف على الصدر تبريرا لما وقع، يقول ده كلام الشيعي، عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نبأ استشهاد عمه حمزة سلام الله عليه، ضرب بيده على صدره، وهذا الحديث موجود عند الفريقين السنة والشيعة، وسواء أضربه مرة أو أكثر هي مش في الكمية. ده كلام الشيعي يحتج على ثبوت اللطم بأن النبي لطم على صدره لما جاءه خبر حمزة، وهذا الحديث عند الفريقين. يقول الدكتور محمود شعبان في الفضائيات التي تسمعها الملايين وقد جاء يمثل التيار السني في مقابلة الشيعة، يقول بالحرف استشهاده بقضية وفاة حمزة فهذا فعل مصاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله مرة لا يستنبط منه هذا الذبح وهذا القتل وهذا الإيذاء. انظر للدكتور يقر هذا الشيعي المخرف أن هذه الواقعة وقعت لما مات حمزة، ويقول بلسانه وقعت مرة، يعني كأنها صحيحة، ما هذا الخبث؟ ثم بعد ذلك إذا تشيع الناس لا يقولون من أين جاء الخبث، إذا لم يكن المرء على علم لماذا يخرج. لكنهم خدع لما قال هذا الشيعي هذا موجود عند الفريقين، فظن أنه أمام عالم. أين هذا أيها الرجل حتى يقر به على رأس الملايين إنني قلت؟ فرق كبير بين أن تسمع رأس الكلام في أهل البدع وأن تسمع كلام أهل البدع، لأن تصوير أهل السنة لباطلهم ينفر منه، لكنهم إذا احتجوا ربما التبس هذا ببعض الناس. صحيح يتركونهم يتكلمون عن الحسينيات ولا يرد هذا الدكتور السلفي، حلقة كاملة تأسيس واضح للمذهب الشيعي، ويستضيفون رجلا لا يحسن أن يقف على رأس المذهب الحق يدافع عنه. يقول للشيعي ليس منا من لطم الخدود، ده في صحيح البخاري، أهذا يحتج عليهم بذلك؟ وهل يقيمون للبخاري وزنا؟ إن المحتج على بدعي يحتج عليه بكلامه وقواعده، وما البخاري عند هؤلاء البهائم؟ لكنهم لا يحسنون، فيسمع الرجل ضعيف العلم قليل البصيرة مثل هذه المناظرات فتعلق الشبهات في رأسه وعقله، فإذا مرت الشبهة مرة ومرة أثرت في كثير من الناس. ولا تظن أن الباطل لا ينطوي على كثير من الناس، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاءه السبائية وقالوا له أنت أي أنت الله، فخدد لهم الأخاديد وأشعل فيها النار وأمر بإلقائهم فيها لكفرهم، ترون ماذا قالوا؟ لم يرجعوا ويقولون تبنا، إنما قالوا لقد تأكدنا أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها. انظر إلى هذا الفكر، إن عقول بني آدم لا يعصمها إلا الرب، إلا الرب. قال خالد بن الوليد لما أسلم: سبحان الله، أعقولنا تسجد للصنم؟ يعني هذا رجل عاقل يسجد لحجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عقول كادها باريها، عقول كأمثال الجبال رزانة، لكن إذا تخلى عنها الهدى فهي لا شيء. أيها الإخوة الكرام، إن الأمر جد، وإن الشر قادم، وإنها الفتن والمحن، فكونوا من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، تمسكوا بالعقيدة وعضوا عليها بالنواجذ، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فطوبى لمن يقدم على الله عز وجل في ركاب المدافعين عن نبيه وعن صحابته وعن سنته وعن هذا الدين العظيم